الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعل اول هذا العام الجديد صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا وبارك لنا في ارزاقنا واهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا اللهم ربهم كما ترضى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا وفي زمرة حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه. اللهم اشملنا بشفاعتك. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا يا رب يا رب. واشهد ان لا اله الا الله من خاف الله خلص الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. من خاف الله خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. لما جلس ابو بكر الصديق مع الحبيب في الغار قال ابو بكر يا رسول الله بينما انا اعتدل في جلستي اذ وقعت عيناي في عيني ابي جهل امام الغار وانا معتقد ان الرجل قد رآني فماذا نفعل يا حبيب الله؟ فقال له الحبيب المصطفى ابا بكر اولا قرات قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون؟ الله الله يا أبا يا صديق أنا قرأت قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الحدقتان سليمتان لكن هناك انفصالا شبكيا اجراه الله. العينان تنظران ولكن لا ابصار لان لهم عيونا لا يبصرون بها. الهي الهي يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. الهي الهي يا رب يا رب يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود المعاصين بالغفران واذا اتاه الطالبون لعفوه صدر قبيحا وجاد بالاحسان. اذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح ستر القبيح وجاد بالاحسان. الست انت الذي اذا قال لك العبد يا رب قد اذنبت قلت له يا عبدي وانا قد صدقت. ألست أنت الذي إذا قال لك العبد يا رب قد تبت قلت له يا عبدي وأنا قد غفرت. أنت أنت الله أنت أنت الله أنت أنت الله شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تسرق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الاقطار مثلا جاء بقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعهما صار في ضوء النهار اذا جلاها ومن اعرض عنهما عاش في ظلمة الليل اذا يغشاها. ابا القاسم ابا القاسم يا سيدي يا جلاء بصري يا مهاب همي وغمي وحزني يا حبيبي يا محمد القول فيك معطر الكلمات القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الاخلاق والايات. يوم اتى بك للوجود فانه تاج الزمان وغرة السماوات. تتعاقب الايام في دورانها وترد كل جديدة لممات وضياك يصطر كل يوم نوره ونزيد في الاشراق والنفحات. صلى عليك الله يا عالم الهدى صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على غيك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة تفيد الانباء الواردة من مكة ان مجلس الشيوخ القرشية قد عقد جلسة طارئة لماذا للنظر في شأن محمد. معشر الاخوة الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى مجلس الشيوخ في مكة لانقل بحضراتكم وقائع الجلسة. فالى هناك نحن الان في ساحة مجلس الشيوخ القرشي ومع الدرس الرابع والتسعين والمئتين أسير على حضراتكم اليوم وقائع الفرسخ، وأرى الآن شيوخ قريش جميعا قد اكتمل عددهم ورمس هذه الجلسة عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل. وأرى الآن إبليس يدخل من الباب الخلفي للمجلس يرتدي ثيابا عربيا ليرأس حزب المعارضة هناك، والآن يقف رئيس الجلسة عمرو بن هشام ويقول للمؤتمرين: إن لي وصية أوصيكم بها. قالوا له: خيرا يا أبا الحكم. قال: إذا أردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سرا لئلا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. الله الله، يا من يسمع دبيب رجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياطه عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر فاخر متجندل. أردتم الكلام في شأن محمد فتكلموا سرا لئلا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. وعندئذ يهبط الوحي على الأمين محمد بقول الله جل في علاه: ولا سأوقر لكم أو الجهار به. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. لم يقل عليم بالأقوال والأفعال، إنما قال عليم حتى بالنيات وهي في الصدور. لم يقل أنا عليم بأقوالكم ولا أفعالكم فحسب، إنما قال أنا عليم بذات الصدور، والمقصود بذات الصدور هي النيات التي لم تتجاوز حدود الصدر إلى حيز الخارج. هو يعلمها، هو يعلمها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. اسروا او اجهروا، سيان سيان عند علام الغيوب. أسروا أو اجهروا، سيان. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أي شيء أخفى من السر؟ ذات الصدور، ذات الصدور. من هذا؟ الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وكيف أعمى الحكم، كيف أخفى عليك ذلك؟ وقام السكرتارية الذي يسجل وقائع الجلسة ليسوا من حملة الدبلومات وليسوا من حملة الشهادات، انما قلم السكرتارية هم ملائكة الرحمن جل في علا. اسمع معي، اسمع معي قول الباري، ام اضرموا امرا فانا مبرمون، ام اضرموا امرا يعني بل اعزموا على تنفيذ الامر ضد نبينا، فانا عازمون ومنفذون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما اجمل هذا الكلام، ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وانه يعلو ولا يعلى عليه. اما اضرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون ايظنون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى وبلى حرف جواب لاستفهام كان منفيا قبلها، بمعنى اننا نسمع سرهم ونجواهم وما يتحدثون به سرا ورسلنا لديهم يكتبون، والمراد بالرسل هنا هم ملائكة الله يكتبون وقائع الجلسات، فماذا انتم قائلون كبار مكة وزعماءها؟ قال قائلهم اما انا فارى ان نقيد محمدا بالقيود فلا يستطيع الخروج لاعلاء كلمته. فقام رئيس المعارضة ابليس وقال بئس الرأي، ما رأيت يا فتى، أرى ما علمت أنكم لو قيدتم محمدا بالقيود فإن أهله سيطلقون صراحة. قال آخر أما أنا فأرى أن نمسي محمدا من مكة إلى خارج الأرض، فإذا ما غادر مكة فقد كفينا شره. فقال رئيس المعارضة إبليس بئس الرأي ما رأيت يا خالة، أرم علمت أن محمدا أينما كان وحيثما حل فسوف أنشر حديثه بحلو لسانه وعذب بيانه. وعندئذ قام رئيس الجلسة أبو جهل وقال أما أنا فأرى أن نجمع من كل قبيلة شابا جندا ونوسع عليهم السيوف ويرابطون أمام باب محمد، فإذا خرج محمد لصلاة الغداة أي الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ له بفترة. وهز ابليس رأسه عجبا وقال نعم الرأي، رأيك يا هذا رأي حصيف من عبقري خفيف. وعندئذ طب طبقت صحائف الجلسة وفاز الاقتراح باجماع الاعضاء وخرجت المسألة من حيز النظر الى مجال التنفيذ والعمل، كان ربك جل في علاه قد وضع الصورة كاملة امام حبيبه ومصطفاه. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر من العقل خداع، والمكر من الله انتقام وبطش، لان ما استحال على الله في البداية جاز في حقه في النهاية. المكر اوله خداع واخره بطش. الخداع على الله محال لانه صفة لا تليق بذات الله، واخر المكر بطش، والبطش جائز في حق الله مع الظلمة. اسمع معي الى قوله جل جلاله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. الظلم مرتعه وخيم. ان الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لان ميزان النصر عند الله للتقوى اولا. فاذا لم يكن هناك تقوى كان النصر للاقوى. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكاين من قرية اهلقناها وهي ظالمة، وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. بل ان الشرك نفسه جزء من الظلم، وليس الظلم جزءا من الشرك. ولذلك قالوا ان المحكوم به اعم من المحكوم عليه. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم، ولم يقل ان الظلم لشرك عظيم. والكفر نفسه نوع من الظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. الظلم. ولذلك ما جر الوبال علينا الا عندما ملأنا طباق الارض ظلم. سجون ومعتقلات وصرخات وعويل وحتك لأعراض النساء واهتزاز للأموال وتأميم ومصادرة وحراسة. وليس في الإسلام تأميم ولا مصادرة ولا حراسة، إنما في الإسلام محاسبة، إنما في الإسلام محاسبة على أكل الحرام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. معشر الإخوة الأعزاء، ضعوا نصب أعينكم قول الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحلل عليه غضبي لم يقل فقد سقط او فقد هرب او فقد ضاع، انما فقد هوى. وانت عندما تنطق بلفظ هوى فاشعر كأن القلب قد انخلع من جنبك الايسر، تشعر بعنف، كأن جسما ثقيلا هبط من اعلى وسقط في مضمار الثرى فقد هوى. وضعوا نصب اعينكم قوله تعالى وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. ايها السادة الاعزاء، انتقل من مجلس الشيوخ القرشي ومن السجن الحربي الى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء الليل وزحفت جيوشه وخلع على الكون عباءة قاتمة، والرسول داخل بيته مع علي، مع علي ابن عمه وفاطمة تبكي واربعون شابا يحملون السلاح. حولوا بيت المصطفى الى معركة عسكرية، وليس حول البيت حرس نبوي، وليس فوق البيت طائرات حراسة، وليس امام البيت مدفعية بعيدة. وابو جهل يمر ليلا بشبانه ويقول لهم لا تناموا حتى لا يفوتكم محمد هذه الليلة. والرسول داخل بيته يرد قائلا والله لأنجون منك يا عدو الله. وفاطمة تبكي فيقول لها الحبيب لا تبكي يا فاطمة، فإن الله مانع آباك، إن الله مانع آباك يا علي. أتبيت في فراشي هذه الليلة؟ ويقول علي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: نفسي لك الفداء يا رسول الله. الله الله الله الله. اسمحوا لي ايها السادة الافاضل ان اقول لحضراتكم انني اشعر امام علي كأنني اقف في وهدة ساحقة واظل بناظري الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضراها. لا اقف امام علي كعلي، انما اقف امام علي كمبدأ وقيمة، مبدأ الصداقة وقيمة الوفاء في زمان قل فيه الاخلاص ومات فيه المخلصون، في زمان يبيع امره دينه بعرض من الدنيا. وانا لا انسى، ان انسى لا انسى هذا الشخص الذي اتصل بي في عام 65 وقال لي: اريد ان اقرأ لك واطالع لك الكتب. وظننته صديقا وفيا، ورأى ان يطلق لحيته ليسبك دوره فاطلق لحيته وصاحبني واخذ يدي عاما واكثر من عام. ولما القي القبض علي اتضح انه كان يعمل مرشدا سريا علي. ان انسى لا انسى هذا الذي ارتحى لاجل ان يثبت لي الوفاء، وليس الوفاء في لحية تطلق ولا في مسبحة يلعب الانسان بانامله على حداتها. كان لأهل زمان مثل يقولون فيه: إن بيننا عيشا وملحا، فخان العيش ورمى الملح وباع دينه بعرض من الدنيا، ولم تنفعه المباحث ولم ينفعه الحاكم. وأنا أقول له يا هذا، وأعلم أنه على قيد الحياة، أقول له: أعلم بأن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، وللروح مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. يا علي، أتنام مكاني هذه الليلة؟ نفسي لك الفداء يا رسول الله. الصداقة، الوفاء، كلمتان تجريان على الشفاه غريبتين، غريبتين غربة اليتيم على مائدة اللئيم. نزلت سوق الاخلاق لابحث عن الاخلاق، فرأيت السوق اقساما، رأيت ارواج الاقسام في سوق الاخلاق قسم النفاق. نفاق وكذب ونصب وغش. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم انه لا يطيق لك فراقا، ملك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره، يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. بحثت عن الوفاء المروءه وقد تشكي عن الصدق في الصداقه، ودخلت قسم المروءه في سوق الاخلاق فقالت كيف لا ابكي، كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، ماتوا ماتوا. دخلت قسم الوفاء ودخلت قسم الصدق ودخلت قسم الاخلاص، لكني كبرت اربع تكبيرات وصليت الجنازة. يا علي، نعم يا رسول الله، تنام مكاني ليلته. وعلي يعلم علم اليقين بل عين اليقين بل حق اليقين ان البيت سيهاجم، سيكسر الباب وسيمزق النائم في الفراش تمزيقا، ومع ذلك فان التربية اتت اكلها، انها تربية من؟ انها تربية الحبيب محمد. هل كان علي ينتظر بعد ان يقوم بهذا الدور البطولي، هل كان ينتظر قيادة النيل من سيدنا محمد؟ هل كان ينتظر وسام الاستحقاق من سيدنا محمد؟ هل كان ينتظر نجمة سيناء من سيدنا محمد؟ هل كان ينتظر طبارة او نجمة او سيفين متقاطعين من سيدنا محمد؟ لا، كل هذا فاد. وقد نام المشير بجانب الغفير، كل هذا الى شتات، وكل حي الى ممات، ويرحم الله اياما نزل فيها المشير من برجه العاجي ليركب مصفحة الى استراحة هناك في مريوط، واولاده يبكون مر البكاء، وقد اغلقت المصفحة الى ابيهم. الى اين؟ الى حيث ينفض قبور الملك، ملك الملوك. وقلت سبحان الله، بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. كم من مصفحات دخلت بيوت الابرياء وحملت الاباء والامهات، والاولاد يبكون ولا يملكون ان يسلموا على ابيهم سلام الوداع. بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك، واعلم ان في السماء مملكة، يعلم ان في السماء مملكة كتب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ايها السادة الاعزاء، حتى لا تهاجمني عقارب الساعة، فانني اضع عليا في فراش الحبيب. ما كان علي ينتظر نشانا ولا وسامة ولا وزارة ولا قيادة، إنما كان قد وضع أمام عينيه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليك ابن عم المصطفى، واسمح لي ان اودعك لاجلس جلسة الاستراحة على امل ان اعود الى البيت الكريم. ايها السادة الاعزاء، اعود بكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يمر، اعمل ما شئت كما تدين تدين. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، للمرة الثانية انتقل بحضراتكم الى بيت المصطفى. فإلى هنا أبو جهل يمر بشبابه، والمصطفى قد أعلنت الساعة ساعة الصفر، وبدأ الخروج. لم يخرج من الباب الخلفي، ولم يتسلق الاسوار، ولم يقفز من فوق السطح، انما توكل على الله وخرج من الباب العادي الذي يرابط شباب قريش امامه. فماذا كان معه؟ اكان معه مدفع؟ أكان معه مسدس؟ أكان معه خنجر؟ أكان معه سيف؟ كلا، لقد كان معه مدفع لم يأخذه من حلف مرسو ولا من الأطلنطي، إنما مدفع نزل به الأمين جبريل من عند الملك. كيف كان هذا المدفع؟ كان هذا المدفع من طراز ياسين، حمل النبي مدفع ياسين وهو يحتوي على 83 طلقة. اخذ النبي يرسل الطلقات: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم إلى أن وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعندئذ انطغف النبي على الزناد فانطلقت قنبلة مسيلة للدموع جعلت القوم يتمرغون في التراب نياما ياسين والقرآن الحكيم. هل هناك اقوى من الله؟ هل هناك اعظم من الله؟ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وضغط النبي على السناد وانطلقت قنبلة مسيلة للدموع واخذ النبي بحفنة من التراب رماها في وجوه القوم نامت العيون نامت العيون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من الذي يملك النوم والموت؟ اسألوا جبابرة الشرق والغرب. من الذي يملك النوم والموت؟ إن كان هناك جبار عنيد فليمنع النوم عن نفسه. إن كان هناك جبار عنيد فليمنع الموت عن نفسه. قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نام الشباب في عميق سباق واشرقت الشمس بنور ربها وطلع النهار واذا بابي جهل يمر بالقوم. ما طلع النهار وهم نائمون. من الذي انامه؟ ايها السادة الاعزاء، اترك الحبيب الان في طريقه الى بيت ابي بكر لاعود بكم الى هنا. عليك سلام الله يا رسول الله، فسر آمنا مطمئنا إلى بيت صاحبك فقد آن الأوان للهجرة. على أمل أن أعود، على أمل أن يكون لي معك عودة في الأسبوع القادم يا سيدي. معشر السادة، إن هؤلاء الناس الذين تربوا على موائد الحبيب لم يتربوا خوفا من النيابات العسكرية ولا من المخالفات المالية ولا من الرقابات الإدارية، إنما تربوا خوفا ممن يعلم السر وأخفى. فتعالوا لنعرض مشاكلنا على ضوء الإسلام. تعالوا. نشرت جريدة الأخبار حادثة اسمعوها. قالت احدى صويحبات الاقلام في مصر: قالت معي، قالت جاءتني ام من الاقاليم وقالت لي ان ابنتي في المدرسة الثانوية الفنية وقد رسبت عاما بعد عام بسبب ان احد المدرسين الشباب طلب منها موعدا غراميا خارج المدرسة فابت عليه فتعمد ان يرسبها في الامتحان. ثم ماذا؟ كيف علقت هذه الكاتبة في جريدة الاخبار؟ قالت ان المدارس الثانوية الفنية مدارس مختلطة، ومعنى مختلطة يعني يدرس فيها الشباب بجانب الفتيات. أتدرون كيف عالجت هذه الصحفية تلك الجناية الأدبية الأخلاقية؟ قالت الصحفية: إن الاختلاط فكرة صائبة، صائبة يعني صحيحة وسليمة، لأنها تمهد الفتى والفتاة تمهيدا نفسيا لدخول الجامعات والمعاهد العليا. ثم ماذا؟ ثم ماذا ايتها المصلحة، المصلحة اصلاحا مدمرا؟ قالت: وانا اقترح لكي نتلافى مثل هذه المآسي حتى لا يتصل المدرس بالفتاة ويأخذ منها مواعيد غرامية خارج المدرسة ليقضي الساعات ذوات العدد مع الشيطان، ماذا تقترحين يا أيتها الكاتبة؟ قالت: أقترح أن يعين لكل مدرسة مختلطة ناصرة بدل الناظر. ما شاء الله، ما شاء الله، الناظر والمنظور في النار. تقترح ان يعين للمدارس المختلطة ناظرة بدل الناظر. ثم ماذا؟ قالت: لان الناظرة عندها من القدرة ما تستطيع ان تحل به مثل هذه المشاكل، فإذا لم يمكن تعيين ناظرة فلتكن وكيلة المدرسة سيدة، يعني لابد أن يكون هناك عنصر نسائي مهم في غرفة الإدارة. ثم ماذا؟ قالت: ولابد أن يكون هناك مجلس آباء له كلمته النافذة في كل مدرسة. ثم ماذا؟ ثم قال: ويجب ان نختار المدرسين من ذوي الاخلاق والشرف. وانا عندما قلبت هذا الكلام كله على بساط البحث وجدته كلاما فارغا لا يثبت امام شمس الحقيقة، كلام يشخشق فيه الهواء كما يشخشق في رؤوس التماثيل، ولو انها كانت عارفة بالله عارفة لحدود الله لقرأت قوله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. لو كانت عندها وعي اسلامي لقالت لعن الله الاختلاط، ولعن الله من اوجد الاختلاط بين رجالنا ونسائنا. لعن الله الاختلاط في اي موقع من المواقع. هل عقمت ارحام النساء ان يلدن مدرسات للبنات بدل المدرسين؟ هل عقمت ارحام النساء ان يلدن رجالا يدرسون للبنات بدلا من السيدات اللائي يدرسن للشباب كما يجري في المدارس الثانوية الفنية؟ لماذا هذه المغالطة؟ واذا كنت تطالبين بمدرسين على خلق وشرف فاسمعي معي ما قاله سيدنا جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملك ينزل من السماء ويقول: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. واسمعوا الى ما قاله سيد المصلحين محمد: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. فلماذا الاختلاط؟ لماذا الاختلاط؟ من المسؤول عما يجري؟ من المسؤول عن هذه المأساة؟ ان حاملة هذا القلم تقول: كنت اكاد لا اصدق ان مدرسا يضطهد تلميذة لانها قصرت عمره في موعد الغرامي. لولا ان هذه الحادثات تكررت كثيرا وعرضت عليها كثيرا، مدرس يطلب موعد غرامي. اذا كنا وصلنا الى هذا الدرك، الى هذا الدرك من الاخلاق، فاولى بنا ان نحفر قبورنا باظافرنا وقبض الارض اولى بنا من ظهرها. اذا وصلت التربية الى هذا الدرك فاولى بنا ان نموت. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. الاختلاط في التعليم حرام، اختلاط الفتيات بالفتيان حرام. واذا كنت يا صحفيتنا تقولين ان الاختلاط في المرحلة الثانوية يمهد نفسيا للجامعات والمعاهد العليا، فانا اقول انه لا يمهد نفسيا، انما يمهد شيطانيا. كم من شباب فسد، كم من شباب فسد وضاع مستقبله لا بسبب الفقر ولا بسبب قصر ذات اليد، انما بسبب واحد: ان عنصرا نسائيا دخل في حياته. اسمعي يا من تشجعين الاختلاط في بلد ضاع فيه الخلق، اسمعي ماذا حدث للامام الشافعي الصاحب الورع التقي النقي. قال الشافعي: وانا صغير كنت اذا نظرت الى صفحة الكتاب نظرة حفظتها كلها، حتى انني كنت اضع يدي اليسرى على الصفحة الاخرى كي لا تختلط الصفحتان في حفظي. وذات يوم كنت اسير فوقعت عيني على امرأة خطأ، ففتحت الكتاب لأحفظ فما حفظت شيئا، وكررت وعدت فلم أحفظ شيئا، وحزنت لذلك حزنا شديدا، وذهبت إلى أستاذي وكيع بن الجراح وشكوت له ما حدث. اسمع إلى ما قاله الشافعي، واسمع إلى محررة الأخبار. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله، نور الله، لا يهدى لعاصي. يا من تقولين ان الاختلاط في المرحلة الثانوية يمهد نفسيا، اسمعي الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ثم انني اريد منك يا صاحبة القلم، او يا صويحبة القلم، ان تفسري لنا ما معنى انه يمهد للجامعة. او ما عرفت الجامعة، أوما ذهبت إلى الجامعة، أوما تعلمين كيف صارت الجامعة؟ صارت معرضا للأزياء، صارت معرضا للأزياء، صارت معرضا للبنطلونات الضيقة التي تلتصق بالجسم التصاق المغناطيس بالحديد. واصبح اولاد الزواج في الجامعة يركبون المرسيدس 10 متر، اسم المرسيدس بنز والمرسيدس خنزير، ليحملوا معهم الفتوات بحجة التوصيل الى البيوت. ولكنه ما هو بتوصيل الى البيوت، انما هو توصيل الى جهنم. الى جهنم يا سيدتي، وبئس القرار. اتقوا الله يا حملة الاقلام، يا وزير التعليم، يوم يهتز الكرسي من تحتك لن تنفعك وزارتك، ويوم توضع في نعشك ستنادي روحك على اهلك وتقول: يا اهلي، يا ابنائي، يا من لبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد تركنا لكم المال وعلينا الحساب، وعلينا الحساب. يا وزير التعليم، قلها لله، قلها لله خالصة، أجل انفصالا بين مدارس الشباب ومدارس الفتوات، بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر، فكل في مبناه، وكل له إدارته، وكل له مدرسوه ومدرساته. أجري فصلا كما فصل الله بين البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يا وزير التعليم، قم بإلغاء الألعاب البدنية للفتيات، فهذه سخرية وجناية، ما بعدها جناية. لو رأيت الفتاة وقد وضعت رأسها الى اسفل ورجلاها الى اعلى، وقد اعتمدت على يديها. أهذا منظر يرضيك يا سيادة المربي؟ يا سيادة المربي، فتياتنا في المدارس وفي سن المراهقة يلعبن الألعاب الرياضية، اليدان على الأرض والرأس إلى أسفل والرجلان إلى أعلى، والعيون المسمومة ترقبهم من المدرسين وغير المدرسين. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. غسلت لهم غسلا رقيقا فلم اجد لغسلي نساجا فكسرت مغزلي، كسرت مغزلي. يا وزير الاخلاق، يا وزير الاخلاق، اغلق المعهد العالي للرياضة في وجه الفتيات، في وجه الفتيات، حفظا على غشاء البكارة. انني اقولها لك بكل صراحة واجري على الله، انا لا اخاف منصبا ولا ابكي على دنيا، انني من الان اوكس للقاء الله، فلقاء الله محتوم. اقولها لك بصراحة، ايرضيك ان تدخل فتياتنا المعاهد العليا للرياضة؟ ايرضيك هذا؟ ايرضيك ان يكون في كلية الفنون لا جميلة، لا جمال فيها، علم يسمى الطبيعة الحية، يؤتى بامرأة عارية كيوم ولدتها امها ليصورها الشباب من اخمص القدمين الى منابذ الشعر؟ انا لست ادري لحساب من هذا، لحساب من. وبعد ذلك يطالعنا الرسام الهزلي في جريدة الاخبار، الرسام الهزلي الذي لا عمل له الا السخرية على الدين، السخرية بالدين. يطالعنا في الاسبوع الماضي وقد رسم رجلا صاحب محل، واسمحوا لي ان احكي لكم الرسم باللغة العامية كما كتبه. صاحب محل عنده صبي، قال لصبيه: يا ولد ما تنساش تخلط اللبن بالمية وتخلط الشاي بنشارة الخشب وتخلط البن السوداني، وخد بالك في المحل هذا المصل الجمعة وارجع. ما هذا؟ ما هذا؟ معنى ذلك ان كل الذين يصلون الجمعة شوية حرامين، شوية غشاشين. طب لماذا لا يقول انتظرني حتى اذهب الى الكنيسة واعود؟ لماذا الجمعة بالذات؟ لماذا المساجد بالذات؟ وهذا الرسام نفسه في سنة 65 رسم ديكا ووراء الديك 9 دجاجات، وكتب فوق الصورة محمد جمعة زوج 9، ويقصد به رسول الله، لأن أمهات المؤمنين 9. رسم رسول الله ديكا ورسم نساءه دجاجات، ووصلت هذه الصورة الى السعودية سنة 65، وحكى لي احد الاخوة بان احد السعوديين لما احتفظ بهذه الجريدة واطلعه عليها قال: انتم مسلمون حقا؟ قال له المصري: نعم. قال: لو كنتم مسلمين ما استهزأتم بنبي الاسلام. اجمع العلماء، اجمع العلماء على ان من استهزأ بالله او برسول الله او بآية من القرآن الكريم فهو كافر، بدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واسمعوا موسى وطار في الجامعات وفي حفلات الترفيه، قام احد الطلبة في الجامعات وانا اعتقد انه شيوعي واراد ان ينكت، فلم يجد ما ينكت به الا الاستهزاء بالله. اسمعوا ماذا قال. قال ان الله نادى على موسى ذات يوم وقال له يا موسى، فقال له موسى ده انا مش موسى يا رب. قال له امال انت من؟ قال له انا عيسى. قال له والله؟ قال له يا موسى من يوم نظري مضعف وكبرت ما عدتش بشوف كويس. هذا ما يجري في الجامعات. اننا نعرضه على بساط الصراحة لا يليق بنا ان نضع رؤوسنا في الرمال. اسمعوا ماذا قالوا عن رسول الله. اسمعوا، قال جبريل للرسول اقرأ، قال الرسول ما انا بقارئ، قال اقرأ، قال ما انا بقارئ، قال جبريل تبصائد في الشفوي يا محمد. اسمعوا ماذا قالوا عن القرآن. لقي شاب فتاة فقال لها وزيناها للناظرين فردت عليه قائلة وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذه هي التربية. هل بحثت وفتشت ايها الرسام العزمي، هل فتشت في مجتمعك فلم تجد غشاشا ولا نصابا ولا كذابا الا الذين اتون لصلاة الجمعة؟ اسمع اسمع يا سيدي، اسمع. تفيد الانباء التي نشرتها صحف اليوم ان مرفق مياه القاهرة قد وقع فيه اختلاس بمقدار 2,778,000 لتر. فهل كان رئيس المرفق يأتي فيصلي الجمعة معنا؟ اسمع يا سيد، الشركة العربية للغزل والنسيج وقع فيها اختلاس ب1.5 مليون جنيه مع بعض المقاولين وبعض رجال الادارة الهندسية. اسمع يا سيدي، يجري التحقيق مع 13 تاجرا لانهم ضيعوا على الدولة 5 ملايين جنيه. هل كان هؤلاء من رواد الجمعة؟ اسمع يا سيدي، السيد وزير الكهرباء السابق يحقق معه برشوة قدرها 0.25 مليون جنيه مع شركة وستنج هاوس. هل كان من رواد الجمعة؟ اسمع يا سيدي، السيد وزير الطيران السابق يحقق معه في صفقة البوينج، وكل هؤلاء للأسف كانوا أعضاء في مجلس الشعب. كل يوم يقولوا نرفع الحصانة عن فلان والبقية تأتي، وإن شاء الله هترفع الحصانة عنهم جميعا عما قريب إن شاء الله. يا سيدي، الدين لا يعلم السرقة ولا يعلم النص، الدين هو الذي علم عمر بن الخطاب كيف يكون امينا. اسمع الى عمر، اسمع اليه. خرج ذات يوم فوجد مع ابنه قطعة من البرنز، فسأله عمر من الذي اعطاكها يا غلام؟ قال له يا ابتي عامل بيت المال. فاخذ عمر بيد ابنه وذهب به الى بيت المال وقال له يا عبد الله ما الذي دعاك لتعطي ابني هذه القطعة من البرنز من بيت المال؟ فقال له عامل بيت المال او وزير المالية باللغة الحديثة يا امير المؤمنين لقد جردت بيت المال فوجدته ذهبا وفضة ولم اجد قطعة من البرنز الا هذه فاعطيتها لابني. فبكى عمر وقال له ثقلتك امك، وهل فتشت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا يا يدخل الحرام الا بيت عمر. الا بيت عمر. هل فتشت في بيوت المسلمين فلم تجد احدا يقول حرام الا ابن عمر؟ في اي الجامعات تخرج عمر ايها الرسام الازلي؟ تخرج في جامعة المسجد، تخرج في مسجد كان ارضه الحصباء وسقفه الجريد وامامه محمدا. تخرج في جامعة كان سقفها الجريد وكانت ارضها الحصى وكان امامها محمدا وكان مقيم شعائرها ابا بكر وكان مؤذنها بلال. ثم اسمع الى ما حدث امام لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص لما فتح بلاد الفرس ودخل قصر كسرى واخذ ينكت البساط العجمي بسهمه وقال سبحان الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. نظر سعد فوجد في جانب القصر نارا كانوا يعبدونها من دون الله فنادى سعد على المؤذن لأول مرة يرتفع الأذان في هذا المكان وأمره أن يؤذن ووقف المؤذن ليؤذن في قصر كسرى فلما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أطفئت نار الشرك بقوة التوحيد بقوة التوحيد يا مسلمون. ثم ماذا؟ جلس سعد على ايوان كسرى وهو اقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واذا بالباب يطرق ولم يكن على الباب حاجب ولا بواب انما كان على الباب آذن يؤذن بالدخول دون أن يحجب أحدا. أتدرون من الذي دخل على سعد في قصر كسرى؟ جندي من رجال الجيش استأذن على الأمير فدخل. دخل على الأمير جندي، جندي أملس الكتفين أملس الذراعين ليس على كتفه نجمة تلمع وليس على ذراعيه شرائط مرصوصة انما جندي املس لا يملك الا قلبه وضميره. دخل على سعد واعطاه علبة ذهبية مليئة بالجواهر الكريمة. قال له سعد من اين؟ قال رأيتها بعدما جمعتم الغنائم رأيتها في طريقي. فقال له سعد الم تأخذ منها شيئا؟ فقال له الجندي والله الذي لا إله إلا هو ما جئتكم بها إلا خوفا من الله وحده، ولو كنت أريد أن أخذ منها شيئا ما جئتكم بها. فقال له سعد ما اسمك؟ قال له الجندي والله لا أذكر لك اسمي حتى تثني علي فأذهب ثوابي عند الله، أنا لا أريد إلا الله. وانصرف الجندي في أمان، لكن سعدا أرسل وراءه من يتتبع خطاه، فعلم أنه عامر بن عبد القيس. يا سيدي، من الذي ربى عامرا؟ من الذي ربى عامرا أيها الرسام الهزلي؟ في أي الجامعات تخرج عامر؟ في جامعة المسجد. الكهرباء فيها اختلاس، المياه فيها اختلاس، الطيران فيها اختلاس، يبقى ظهر الفساد في البر والبحر والجو بما كسبت ايدي الناس. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون من الله ان يصدر قرارا بتعيين جبريل رئيسا لمجلس ادارة الكهرباء؟ هل تنتظرون ان يصدر الله قرارا الى ميكائيل ليتولى رئاسة مجلس ادارة المياه؟ هل تنتظرون ان يصدر الله قرارا الى اسرافيل ليتولى رئاسة مجلس الطيران؟ هل تنتظرون ان يصدر الله قرارا الى ملك الموت ليقبض ارواحنا جميعا لنستريح ونريح؟ ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ ان الموقف عصيب وخطير. لقد جاء رجل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال له الحبيب المصطفى اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال الرجل وما ضياعها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهل.